الحصة السادسة من فتح الهادي بشرح لامية المجردي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة والكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: ويحتمل الوجهين بعض كقولهم في الدر زيدنا وعندك ذو الولاء. لما بين الناظم رحمه الله الجمل الاسمية والفعلية وبين أن المعتبر في كونها اسمية وفعلية ما كان مصدرا في أصل الكلام، أراد أن ينبه أن بعض الجمل تحتمل الوجهين، وهما كونها اسمية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. فقال: ويحتمل الوجهين بعض كقولهم. يحتمل فعل مضارع مرفوع، الوجهين مفعول به وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة لأنه مثنى، وأل فيه يصلح أن تكون للعهد الذكري، أي الوجهين المذكورين، وهما كون الجملة اسميتان أو فعلية. وبعض فاعل يحتمل، وهو بالتنوين مقطوعا عن الإضافة لفظا لا دون معنى، لأنه مما يلزم الإضافة، ولا يجوز دخول الألف واللام عليه عند الجمهور، لأن أل والإضافة لا تجتمعان في كلمة واحدة. كقولهم خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك كقولهم. أفي الدار زيد إلى آخر بيتي مفعول بالمصدر على الحكاية، وهو من إضافة المصدر قولهم إلى فاعله وكمل بالمفعول. كقولهم وكمل بالمفعول. والمعنى: وتحتمل بعض الجمل الوجهين، وهما كونها اسمية وفعلية، وذلك كقول العرب مثلا: في الدار زيد عندك ذو الولاء. وهاتان الجملتان تحتملان أن تكون اسمية باعتبار وفعلية باعتبار آخر كما قلنا، كما تحتملان وجها ثالثا وهو كونهما ظرفية، وهو كونهما جملتين ظرفيتين. الاحتمال الأول وهو كونها اسمية لها صورتان أو له صورتان. الأولى: إذا أعربنا زيدون وذو في الجملتين بمبتدأ مؤخر. الحالة الثانية: إذا أعربناهما بفاعل أغنى عن الخبر، فنقول في الإعراب: عندك زيدون، أفي الدار زيدون، عندك ذو الولاء، الهمزة للاستفهام. في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه خبر مقدم، تقدير المحذوف كائن أو مستقر. وكذا عندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه خبر مقدم، تقدير المحذوف كائن أو مستقر. وزيد أو ذو مبتدأ مؤخر، والجملة على هذا الوجه اسمية، لأننا قدرنا في المشرور والظرف اسما وهو كائن أو مستقر. والإعراب على الصورة الثانية: في الدار زيد، الهمزة للاستفهام، في الدار أو عندك متعلقان بمحذوف وهو كائن أو مستقر وهو مبتدأ أصلا. وزيد أو ذو فاعل أغنى عن الخبر، والتقدير أكائن في الدار زيد، أكائن عندك ذو الولاء، فكائن فيهما مبتدأ في الأصل. والمرفوع بعده فاعل أغنى عن الخبر لاعتماده على الاستفهام، كأنك قلت أقائم زيد. فإذا قلت أقائم زيد فيجوز في زيد أن يكون مبتدأ مؤخرا أو فاعلا أغنى عن الخبر كما تقرر ذلك في النحو. والجملة اسمية في كلتا الحالتين. هذا هو الاحتمال الأول وهو كون الجملة اسمية. الاحتمال الثاني وهو كونها فعلية في المثالين، وذلك إذا قدرنا أن زيد وذو الولاء مرفوعان باستقر المقدر في المجرور والظرف قبلهما، فنقول في الإعراب على هذا الوجه: الهمزة للاستفهام في الدار وعندك مجرور أو ظرف متعلقان باستقر المقدر، وزيد أو ذو الولاء فاعلان باستقر المقدر، والجملة حينئذ فعلية لتصدرها بالفعل، والحرف المتقدم لا يعتبر. الاحتمال الثالث وهو كون الجملة فعلية وهو كون الجملة فيهما ظرفية، لا هي بفعلية ولا هي باسمية، وذلك إذا تعلق الظرف والمجرور في المثالين بهمزة الاستفهام على مذهب من يجيز ذلك كما يأتي إن شاء الله. وزيدون وذو الولاء فاعلان بالمجرور والظرف قبلهما، نعم، فالجملة حينئذ ظرفية. والإعراب على هذا الوجه: الهمزة للاستفهام في الدار أو عندك متعلقان بهمزة الاستفهام، وزيدون أو ذو المال فاعلان بالمجرور والظرف. نقول زيد فاعل بالمجرور، ذو الولاء فاعل بالظرف، والجملة حينئذ ظرفية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله في المغني 10 أمثلة كلها تحتمل الجملة فيها الوجهين المذكورين. أضربنا عن إيرادها هنا مخافة التطويل، ومن أراد معرفتها فليراجعها هناك. وذو الولاء أي صاحب الولاء بفتح الواو ممدودا قصره الناظم ضرورة. ونكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله، وقد سجلت حصة اليوم الأحد 30 من ذي القعدة عام 42 و400 من الهجرة، الموافق 11 يوليوز 2021 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.